بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس جامع المسائل. وفي مقدمة هذا الدرس نذكر أنفسنا وإخواننا بأهمية الاستمرار في الخير والاستمرار في سماع هذا الدرس وغيره من دروس العلم النافعة، لأن الحال يا أيها الإخوة أن كثيرا من الناس ربما يصيبه الملل ويصيبه الضعف من ناحية العلم، فيضجر يسمع الدرسين والثلاثة أو العشرة أو غير ذلك ثم يضجر. وطلب العلم لا بد أن يكون من المحبرة إلى المقبرة، لأن الإنسان لم يؤت من العلم إلا القليل، فهو محتاج إلى أن يستزيد من العلم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك: وقل ربي زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق يعني يطلب من الله الزيادة في العلم، فكيف بنا نحن؟ والإنسان كلما تفقه في دين الله سبحانه وتعالى كانت هذه علامة على إرادة الله سبحانه وتعالى له الخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى الإنسان أن يأقلم نفسه مع الأعمال التي هو فيها، فإذا كان وجزى الله خيرا من يتابع دروس العلم وهو في عمله. بعض الناس رجال، بعض الناس رجال وعندهم همة عالية، تجده يعمل في ورشة أو يعمل في مزرعة أو يرعى الغنم أو يعمل في دكان أو يعمل في أي شيء، ثم وقت الدرس هذا يفرغ له هذه العشر دقائق ويسمع هذا الدرس كل يوم، وإذا يسر الله ولخص بعض الفوائد منه وكتبها في دفتره، هذا يشعر حتى بلذة في العمل، لأنه أعطى للعلم نصيبا من حياته حتى ولو كان هذا المقدار اليسير، حتى ولو كان هذا المقدار اليسير العشر دقائق أو الربع ساعة، ويجعل للعلم هذا النصيب من حياته. فوالله هذه علامة خير، هذه علامة خير يا أيها المسلم. إياك والملل وإياك والكسل الذي إنما هو من الشيطان، لأن الشيطان لا يريد لنا الخير، ولأن الجهل عبادة الله سبحانه وتعالى على جهل مصيبة. فعلى الإنسان أن يتعلم أمور دينه، وطلب العلم فريضة، كما أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصوم فريضة، طلب العلم فريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما سيعذر الإنسان أمام الله إذا كان معرضا، إذا كان معرضا يأتيه العلم إلى يعني إلى عنده وهو يعرض عن سماع العلم. تجد بعضهم ممكن أن يجلس الساعات الطويلة وهو يستمع إلى المقاطع التي ما فيها فائدة، أو إلى الزوامل، أو إلى يعني التمثيليات، أو إلى ما يضر، إلى هذه الأشياء التي تضره وتضر قلبه وتجلب له القلق وتجلب له الضيق والعياذ بالله، المقاطع والنظر في الصور وغير ذلك، ولكن ما عنده صبر أن يجلس على دروس العقيدة أو دروس الفقه ويستفيد ويتعلم. فهذه علامة خير في الشخص، علامة خير في الشخص أن يكون مستمرا على الخير. وكذلك الدعوة إلى هذا الخير، لا تحرم نفسك من الأجر بأن تدعو غيرك، تدعو غيرك وتقول له: اسمع هذا الدرس، فلعل الله أن يهدي هذا الرجل ويستفيد ويكون لك مثل أجره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا دعوت اثنين أو ثلاثة أو عشرة فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك مثل أجرهم، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا تنبيه في أول الدرس، جزاكم الله خيرا. لنا جميعا ألا نمل في طلب العلم النافع الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة، ونسأل من الله الإخلاص لنا ولكم جميعا. درس اليوم ندخل في العبادة الرابعة وهي الاستعاذة. الاستعاذة، طيب، السؤال الأول فيها في درس اليوم: ما تعريف الاستعاذة؟ ما تعريف الاستعاذة؟ الجواب: أحسن تعريف لها فيما نعلم وما عرفه ابن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير، قال رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. لأننا علمنا أن الاستعاذة تكون في حق من يطلب دفع المكروب قبل أن يقع به، فهو التجاء، استعاذة بمعنى التجأ، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. أنت تستعيذ بالله من الشرور ومن الكروب قبل أن تقع بك، تلتجئ إلى ربك سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الاستعاذة. والمسألة الثانية: هناك يعني يقال العياذ واللياذ، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين العياذ واللياذ؟ تقول أعوذ وألوذ. والجواب أن العياذ يكون لدفع الشر، هذا الذي أخذناه الاستعاذة، العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، واللياذ يكون لطلب الخير. وهناك بيتان من الشعر توضح هذا المفهوم العياذ واللياذ، فيكون السؤال الثالث: ما حال هذين البيتان اللذان سنقرأهما الآن، فيها الفرق بين العياذ واللياذ، لكن ما حال هذين البيتين؟ هل الكلام الذي فيهما صحيح أو غير صحيح؟ قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. معنى هذا البيت الأول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، إذن هذا اللياذ في الأشياء التي يؤملها من الأشياء التي يطلب الخير فيها. يا من ألوذ به فيما أؤمله، أنت تؤمل من الله الجنة، تؤمل من الله العافية، وتؤمل من الله الرزق الحسن، وتؤمل من الله، فالأشياء التي هي طلب الخير لياذ، تلوذ إلى الله بذلك. قال: ومن أعوذ به مما أحاذره، الاستعاذة من الشيء الذي يحذره من الشر. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره، الناس لا يستطيعون أن يجبروا عظما أنت الذي كسرته، ولا يكسرون عظما أنت الذي جبرته. الشاعر، الجواب هذا الشاعر هو المتنبي. وهذان البيتان صحيحان لو كان في حق الله سبحانه وتعالى، لو كان المخاطب في البيتين هو الله سبحانه وتعالى، فالبيتان صحيحان: يا من ألوذ به فيما أؤمله هو الله، ومن أعوذ به مما أحاذره كذلك، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، يعني يا رب إذا كسرت عظما لا يجبر الناس، لا يستطيعون ذلك، ولا يهيضون عظما أن تجابره، بمعنى أنك إذا أردت شيئا فلا يستطيع أحد من الناس دفع ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذا الوصف صحيح إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن والله أعلم أن الشاعر المتنبي هذا قاله في حق ملك من الملوك، من ملوك الدنيا. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال: قد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه، يعني هذا الكلام ما يصلح إلا في جناب الله سبحانه، أن تقول هذا المدح وهذه يعني هذه الأشياء الأوصاف ما تكون إلا لله. قال ابن كثير: وقد أخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم، كلهم تلاميذ ابن تيمية، ابن كثير وابن القيم، وقد أخبرني، لكن كان ألزم طالب له هو ابن القيم، فأخبره أنه سمع شيخ الإسلام يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود: أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. وهذا من شيخ الإسلام بيان ليبين لهم أن هذا الكلام لا يقال في مخلوق ولا يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فربما كان شيخ الإسلام يقرأها في السجود ويغير المعنى على أنها شعر، ويغير المعنى على أنها شعر، يعني يأخذ ما تضمنته الأبيات من الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى ويدعو بها في سجوده. وكما ذكرنا لكم أن اللياذ والعياذ لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي تلوذ به في طلبك للخيرات كلها، في كل الخيرات تلوذ بالله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي تعوذ به من كل شر ومن كل مكروب. وعلى الإنسان أن يعود نفسه على أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ويكون عياذه بالله من كل مكروب يصيبه، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه كلها تحقيق معاني العبودية. العبودية تكون بالذل والخضوع كما ذكرنا ذلك في تعريف العبادة، أن يكون الإنسان خاضعا ذليلا لربه سبحانه وتعالى. ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا الإنسان حفظ الله في محارمه يجد الله سبحانه وتعالى تجاهه يستجيب له، وإذا استعاذ به يعيذه سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في ذلك الحديث العظيم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، معناه يوفقه الله في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يوفقه الله في بصره، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. إذا أحبك الله سيعيذك من كل ما تستعيذ منه، وسيعطيك دعوتك ويجيب لك دعاءك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا من المستعيذين به سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.